أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل القرى آمنوا بالله ورسله وكتبه واتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه لأغدق الله عليهم الرزق بإنزال الغيث المدرار المبارك، وأنبت لهم من الأرض أنواع النباتات بمختلف الثمرات، ولكنهم كذبوا الرسل وعصوا ربهم، فعاقبهم الله بذنوبهم وعذبهم بكفرهم. فالطاعات سبب للخيرات والمخالفات سبب للعقوبات. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ هل عند أهل القرى أمان بأن لا يأتيهم عذاب الله وهم نائمون بالليل وقد كفروا بربهم وكذبوا رسله؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أم هل عندهم أمان ألا يأتيهم العذاب وهم غافلون في لهوهم ضحى النهار غارقون في دنياهم؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أم هل أمنوا استدراج الله لهم من حيث لا يحتسبون وتدبيره هلاكهم من حيث لا يدرون؟ فلا يأمن أخذ الله على غرة وعقابه فجأة إلا من خسر نفسه وفقد رشده وضل عمله وبطل سعيه. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون؟ ألم يتبين ويظهر للذين جاءوا بعد من أهلكهم الله وخالفوهم أن الله قادر على أن يهلكهم بمعاصيهم كما أهلك الذين من قبلهم؟ وإذا داوموا على الإعراض أقفلنا قلوبهم فلا تتعظ ولا تعي ولا تفهم ولا تسمع سماع قبول واستجابة. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. تلك القرى التي أهلكناها وأخبرناكم كيف عاقبناهم بذنوبهم ليحصل الاعتبار، ولقد أرسل الله لهم الرسل بالمعجزات الظاهرة والأدلة الباهرة، فما كان لهم أن يؤمنوا بعد مجيء المعجزات وقد كذبوا من قبلها بالرسالات؟ ومثلما طبع الله على قلوب من كفر من الماضين يطبع على قلوب الكافرين اللاحقين، سنة ماضية وجزاء عادل لكفرهم بالله ورسالاته. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وما وجدنا عند كثير من الناس وفاء بعهد ولا إيمانا بوعد ولا شكرا لنعمة ولا عملا بوصية، بل وجدنا أكثرهم خارجين عن الطاعة، كافرين بالله، جاحدين للنعمة، مكذبين بالرسالة. فالمؤمن قليل والتقي نادر. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ثم أرسلنا بعد نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم الصلاة والسلام، أرسلنا موسى بالمعجزات الظاهرة والبراهين الباهرة كالعصا واليد إلى فرعون العنيد وأشراف قومه، فجحدوا المعجزات وكذبوا الآيات وأفسدوا في الأرض. فتأمل ماذا كانت نهايتهم في الدنيا: الإغراق، وفي الآخرة الإحراق. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. وقال موسى لفرعون إن الله أرسلني ولم آت من تلقاء نفسي وهو رب العالمين، لا أنت أيها العبد الفقير. فأثبت لربه الجلالة ولنفسه الرسالة ولفرعون الضلالة.